أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك. نعم، لأنهم أرباب بزعمهم، علماء أحبارهم ورهبانهم أرباب، يشرعون لهم ويغيرون كل فترة، يغيرون الأحكام، حتى إنهم يخالفون من قبلهم ممن هو جنسهم في التغيير والتبديل، فهم دائما في تغيير وتبديل، لا يستقرون على شيء، ويتبعون أهواء الرجال وشهوات الرجال فيما أحل الله وحرم الله، فلذلك صاروا عابدين لهم واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. نعم.